نعم. يقول ما حكم قول الله إني أسألك بماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب أن ترزقني كذا وكذا؟ لا أقول اللهم ارزقني كذا وكذا يكفي، ما يحتاج زمزم. تقول ما مصير من لم يعلم بالإسلام إن مات على الكفر؟ هذا أمره إلى الله، لكن واجب على طلبة العلم وعلى الموحدين أن يعلموا غيرهم ما أمرهم الله من أجله، لعقوبة من وقع في ضد التوحيد الخلود في النار.